أجب من مجلاد كفور وفي أنفي مناصرة لئام ويسهر في اجتثاث الحاق دوما ويلقاني بمعسول الكلام ويعجب ثم تكفيري لمثله وقطعي المودة والسلام وقد أسمعته حججي مرارا صراحا بالكتابة والكلام وكم أسهبت في شرح الدلائل على تكفير أنصار النظام ولكن لا حياة لمن أنادي فنور القلب يطمس بالحرام كذاك الشرك يختم كل قلب ويورثه القساوة كالسلام سحقا ثم سحقا ثم سحقا لمن حرم البصيرة في المنام وسحقا ثم سحقا ثم سحقا لمن يخدع معسول الكلام وسحقا ثم سحقا ثم سحقا لمن يجثو ويقنع كالنعام وأعجب منه جلاد كفور وفي في مناصرة اللئام ويسهر في اجتثاث الحق دوما ويلقاني بمعسول الكلام ويعجب ثم تكفيري لمثله وقطعي للمودة والسلام وقد أسمعته حججي مرارا صراحا بالكتابة والكلام وكما أسهبت في شرح الدلائل على تكفير أنصار النظام ولكن لا حياة لمن أنادي فنور القلب يطمس بالحرام كذاك الشرك يختم كل قلب ويورثه القساوة كالسلام فسحقا ثم سحقا ثم سحقا لمن حرم البصيرة في الأنام